ننتقل إلى الأسئلة، لأن الأسئلة قد يعني قد تكون أنفع لبعض الإخوة المستمعين. أسأل الله عز وجل يا إخوة أن يتفضل علينا وعليكم بنعمة الإيمان، وأن يرزقنا وإياكم التقى في الدين، وأن يحفظنا وإياكم من همزات الشياطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. نعم. إذا كان الولد معاقا فهل يجوز لأبيه أن يوصي له بأكثر من إخوانه في الميراث بعد موته؟ لا، في الميراث ليس له ذلك، لأنه قد جاء في الحديث لا وصية لوارث. في الميراث ليس له ذلك، لا يفعل، لكن لو أراد أن يعطيه شيئا في حياته لا بأس، نظرا للظروف والحاجة، فهذا معلوم. إذن المسألة فيها تفصيل، كونك توصي له بشيء من المال بعد الموت، بعد موتك، فهذا لا يجوز، لأنه وارث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. لكن لو أردت أن تعطيه شيئا من مالك في حياتك دون بقية إخوانه فهذا جائز، لا حرج فيه إن شاء الله. نعم. نعم. ما معنى لا وصية لوارث؟ يعني إذا كان لك ابنان لا يجوز لك أن الابنان طبعا من الورثة، لا يجوز لك أن توصي لأحدهما بشيء من التركة زائد عن أخيه بعد موتك، وهكذا بقية الورثة. لا، هذا غير، هذا ما هو بوارث، هذه من الوقوف وقف، هذا جائز. لا، نعم نعم، إذا يعني إذا قلت مثلا هذا البيت سأنتفع به وبعد موتي وقف، نعم هذا يجوز. هذا إذا قلت يعني هذا البيت وقف لكني أنتفع به في حياتي وبعد مماتي ينتقل الوقف، نعم جائز. نعم. لماذا أنتم الوهابية متشددون في الدعوة إلى الله؟ طيب، لو ذكرنا الأخ السائل بس مثال واحد على التشدد في الدعوة إلى الله كنا نجيب على هذا. التشدد يا إخوة، الله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك يعني أنتم المسلمون جعلناكم أمة وسطا. أولا، الشدة الخارجة عن النص، عن الكتاب والسنة، هذه لا تجوز من أي إنسان كائنا من كان، لا تصح، لأن هذا تنطع في الدين، والتنطع في الدين أمر منهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنطع في الدين. والتساهل في الدين هذا أيضا لا يجوز، لأنه من تتبع الرخص أو من الأخذ بالأسهل على الإنسان، وهذا دليل على ضعف الإيمان. فليس للإنسان أن يشدد في الدين خارج على الدليل، وليس للإنسان أن يتتبع الرخص ويتساهل حتى يخرج من الأحكام الشرعية وينسلخ منها. لكن المعلوم الذي لا شك فيه أن هذا الدين ولله الحمد يسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فهذا الدين يسر. لكن أنا أعتب على الأخ السائل في هذه العبارة، أنتم الوهابية، هل يوجد في الإسلام وهابية؟ هذا الكلام يا إخوة خطأ، هذا الكلام نسمعه من قديم الزمان. الوهابية، والذي روج لهذا المصطلح، هؤلاء إما أنهم المبتدعة، لأن صاحب البدعة لا يرضى أن ينقل عن بدعته أبدا، إما لمصالح مالية أو مصالح وجاهية تتعلق بالجاه أو لتأويلات فاسدة، صاحب البدعة لا يقبل بهذا. وإما أن يكون هذا الإطلاق من أعداء المسلمين الكفار الذين يريدون الإيقاع بين المسلمين. أنا أذكر لكم هنا شيء، أقول الوهابية نسبة إلى ماذا؟ إذا كانت نسبة لله عز وجل لأنه هو الوهاب فهذا الحمد لله، هذا نسبة طيبة وحميدة، لأنه عبد الوهاب، عبد الحميد، عبد الله، هذه يعني النسبة أو التسمية بالنسبة أو بإضافة إلى اسم من أسماء الله، هذا أمر سائغ جائز، بل هو المستحب، هو الأحسن. وإن كانت النسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد في القرن الرابع عشر الهجري، إذا كانت النسبة لهذا الشيخ فهذه نسبة خطأ، لأن الشيخ اسمه محمد، فلماذا لا نقول المحمدية؟ لكن المبتدعة أو الكفار الذين روجوا لهذه النسبة، لو قيل المحمدية، لو قالوا المحمدية ما يقبل العالم الإسلامي، لأن الرسول هو محمد عليه الصلاة والسلام، فالنسبة إليه ليس فيها غضاضة. ثم يقال إن هذه الوهابية نسبة إلى فرقة خرجت في المغرب، ينكرون الأسماء والصفات وينسبون إلى شخص أيضا اسمه محمد بن عبد الوهاب، فقد يكون أن هذه النسبة يعني نسبوها إلى تلك الفرقة المبتدعة الفرقة الضالة، وجعلوها على المجدد في هذه البلاد في الجزيرة العربية للدعوة والرجوع إلى الكتاب والسنة، جعلوها للتنفير من الدعوة، من دعوة الشيخ. أنا أقول لكم اسمعوا يا إخوة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب خذوا كتاب من كتبه واقرأوه، الذي عنده شك وعنده إشكال يأخذ كتاب من كتب الشيخ محمد ويقرأه. وأقترح عليكم كتاب التوحيد، كتاب التوحيد في حق الله على العبيد، أو كشف الشبهات، رسالة صغيرة أيضا، المهم كتاب من كتب الشيخ، أو تلخيص للسيرة النبوية، يعني اختصار للسيرة النبوية، كتب كثيرة له. الذي يتشكك في هذا الأمر يأخذ كتاب ويقرأ ويحكم بعد ذلك، حتى إيش؟ حتى ماذا؟ حتى يحكم على علم، لأن الإنسان إذا حكم على غير علم يأثم، لكن إذا حكم على علم متجرد عن العواطف لا يأثم بذلك. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أذكر لكم مثالين يا إخوة ثم ننتقل إلى سؤال آخر. قبل سنوات كان عندي درس خارج الحرم، خارج المسجد النبوي، فأتاني شاب من إحدى البلاد العربية، قال لي: يا شيخ، أنا تركت بلدي وهاجرت إلى بلدي كذا وكذا، أيضا بلد من بلد الدول العربية، وهاجرت إلى بلدي كذا وكذا، والله يقول ما تركت بلدي وأهلي إلا أريد الحق، لكن يقول أتيت إلى هذه البلاد فوجدت فيها فرق، هذه فرقة تقول كذا، وهذه فرقة تقول كذا، وهذه فرقة تقول كذا، وأنا لا أستطيع أن أميز بين هذه الفرق، فأخبرني عن الوهابية. هكذا قال لي. قلت له: يا ابني، الوقت الآن ضيق، وأنا مشغول في التوعية، وما يمكن، قد لا تقنع بكلامي الآن، تقول هذا متعصب، لا تقنع بكلامي، لكن خذ هذه الرسالة كشف الشبهات للشيخ محمد، خذها واقرأها، وأنت الله عز وجل أعطاك عقل وعربي، تعرف العربية، ثم بعد ذلك أحكم، وليكن حكمك عن بينة. فأخذ الرسالة وقرأها، وبعد زمن يسير أتاني فقال: يا شيخ، كل ما في هذه الرسالة حق، لكن زملائي يقولون هذا ساحر، لا تقرأ له، هذا يسحرك بعدين. طيب ماذا نعمل؟ ولهذا العلماء قالوا: يا إخوة، استدل قبل أن تعتقد، يعني تجرد عن الاعتقاد ثم استعرض الأدلة، لأنك إذا اعتقدت ثم تستدل بعد ذلك ستسخر الدليل لمعتقدك. أيضا مثال آخر: خطيب كان في الهند، وكلما يفرغ من الخطبة، خطبة الجمعة، في آخر الخطبة يسب ويشتم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويكفره كل خطبة. فيعني أحد المسلمين أتى بكتاب التوحيد، كتاب الشيخ حق الله على عبيد، وجرده عن الغلاف، فقال: يا شيخ، اقرأ هذا الكتاب على أساس أنت تكون يعني أعرف مني بالشريعة، وأنا إذا يعني قلت لي أني أقرأ في المستقبل أقرأ بناء على رأيك وبناء على اقتناعك، لأني أنا قد لا أميز. فأخذ الكتاب فقرأه وضرب له يعني لقاء بعد يومين. بعد يومين التقى معه قال يا ابني كل ما في هذا الكتاب حق، لأنه مبني على الكتاب والسنة أدلة من الآيات والأحاديث. قال يا شيخ اقرأ مرة ثانية يمكن يخفى عليك فيه شيء الآن في القراءة الأولى. المهم ثلاث مرات وهو يطلب من قراءة الكتاب، ثم قال له هذا الذي أعطاه الكتاب، قال يا شيخ هذا الكتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي كنت تسبه وتشتمه وتكفره في الخطب. فصار بعد ذلك يكفر عما فعل ويدعو له ويذكره بخير في نهاية الخطبة. فالإنسان يعني يحكم عن علم، ما لا يحكم عن غير علم وبناء على كلام الناس. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. نعم. شخص نذر نذرا وقال علي أن أصوم الأحد والاثنين والثلاثاء، وصام الاثنين والثلاثاء ولم يصم الأحد، ماذا عليه؟ يقضي بعد هذا، يقضي يعني أن هذا يقضى إذا فات عليه العذر شرعي، إذا فات عليك العذر الشرعي تقضي ولا شيء عليك إن شاء الله. ثم أيضا هذا النذر إذا كان نذرت أسبوع فقط فهذا تكتفي بأسبوع والحمد لله. إذا كنت نذرت مطلقا فإنك تصوم مدة حياتك حتى تعجز، فإذا عجزت عن الصيام تكفر كفارة يمين، أما هذا اليوم تقضي. نعم. إخواننا في فلسطين يقتل بعضهم بعضا وأنا أريد أن أساعدهم، فماذا أفعل؟ والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أخي هذا من الابتلاء الذي ابتلي به كثير من المسلمين في هذا العصر، هذا من الابتلاء الذي ابتلي به كثير من المسلمين في هذا العصر. لكن يا أخي اعمل الذي تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كنت من أصحاب المكانة أو تعلم من أهل المكانة الذي يصلح بين الطائفتين فهذا عمل طيب، والصلح خير، قال الله عز وجل ولا نعم وأصلح بينهما والصلح خير، فالصلح كل خير. أو يعني المهم تتصرف التصرف الذي تراه مناسب، الذي تراه مناسب للمصلحة. وهناك أيضا كثير من الإشكالات، كثير من الابتلاء الذي ابتلي به المسلمون في أقطار الأرض، لكن الذي يجب على المسلمين أن يهبوا لمساعدة إخوانهم المسلمين المضطهدين المبتلين. يعني يدخل العدو بلاد المسلمين ويقول هؤلاء إرهابيون ويقتلونهم، يقولون هؤلاء إرهابيون وهم داخلين عليهم في بلادهم ويقولون هؤلاء إرهابيون. يعني أين العدل؟ أين العدل؟ أين العقول؟ يعني الآن ذهب العدل، وين الإنسانية التي يتشدقون بها ويقول حقوق الإنسان؟ يأتون يدخلون في بلادهم ويقتلونهم بالسلاح ويقتل لا يفرقون بين الكبير والصغير والرجل والمرأة ويقولون الإرهاب. فحقيقة الواجب على المسلمين أن يعينوا إخوانهم بالمال والدعاء وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى عليكم. نعم. انتهت الأسئلة؟ نعم نعم. الحمد لله. لا ليس من الرياء. الأخ يقول توفي والده رحمه الله قبل فترة بسيطة، وكان عنده وكان يلقنه الشهادة ونطق بالشهادة ولله الحمد في آخر لحظة، وهذا فضل عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان كلامه من الدنيا أو من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فهذه حقيقة نعمة عظيمة، لكن كونك تلقنه الشهادة فهذه أيضا نعمة عليك، نعمة من الله عليك وتوفيق وفقك الله إليه، لأن هذا أولا من بر الوالد، وثانيا يعني ثانيا أيضا من السنة أن يلقن المحتضر الشهادة، هذا من السنة بالنسبة لو كان غير أب، فكيف إذا كان هو الأب؟ فأنت إن شاء الله عملت خير ووفقت إلى الخير، ووالدك إن شاء الله ختم الله له بخاتمة خير، والعلم عند الله تعالى. نعم. وفق الله الجميع.